هل معنى هذا أن الدجال يكون مستقرا في فلسطين حيث أن باب لد في فلسطين؟ لا، ما يدل على هذا، ولكن تكون نهايته أو آخر أمره أنه يكون في ذلك المكان الذي يقتل فيه، وإلا فإنه يطوف الدنيا ويخرج من جهة يعني من خلة بين الشام والعراق، ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وهم أكثر أتباعه اللي هم اليهود، ثم يعني يأتي للمدينة فيحرس منها ولا يدخلها، وكما جاء في الحديث ترجف ثلاث رجفات يخرج له كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، ولكن في النهاية يكون في ذلك المكان الذي يقتل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب خروج الدجال، قال حدثنا عيسى بن محمد قال قال حدثنا صفوان بن صالح للدمشق المؤذن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، أقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وذكر الصلوات مثل معناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي ذكر جملة من الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في خروج الدجال، وبقي منها جملة، وقد مر حديث النواس بن سمعان في خروج الدجال الذي سمعناه الآن، ثم أورد بعده الإمام أبو داود حديث أبي الدرداء وقال إنه بمعناه، وقال إنه بمعناه بمعنى حديث النواس بن سمعان، قال وفي ذكر الصلوات. نعم، وذكر الصلوات مثل معناه، وذكر الصلوات يعني كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن الصلوات في تلك الأيام التي هي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وكيف يصلون، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقدرون للصلوات بحيث يصلون الفجر ثم يمكثون مقدار المدة التي بين الفجر وبين الظهر، ثم يصلون الظهر ثم يحسبون المدة التي بين الظهر والعصر فيصلون العصر، ثم يحسبون المدة التي بين العصر والمغرب ثم يصلون المغرب، ثم يحسبون المدة التي بين المغرب والعشاء ثم يصلون العشاء، ثم يحسبون المدة التي بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهكذا. ففي ذلك اليوم الذي هو يوم كسنة يصلي الناس على هذا التقدير، وليس خمس صلوات في ذلك اليوم الذي هو يعادل سنة ومدته تعادل سنة. وسؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن ماذا يفعلون في الصلوات في ذلك اليوم الذي هو كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كجمعة يدل على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة الأحكام الشرعية، وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يشكل عليهم وما يحتاجون إليه، ويدل أيضا على عظيم شأن الصلاة عندهم وحرصهم عليها واهتمامهم بها، وهم رضي الله عنهم وارضاهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وهم أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال حدثنا عيسى بن محمد. عيسى بن محمد هو الرملي وهو ثقة، أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن ضمرة بن ربيعة وهو ثقة، أخرج صدوق يهم قليلا، أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. صدوق يهم قليلا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن السيباني وهو يحيى بن أبي عمرو ثقة، أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. يحيى بن أبي عمرو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عمرو بن عبد الله وهو مقبول، أخرجه أبو داود. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وقال شعبة عن قتادة: من آخر الكهف. ثم ورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. الحديث الذي مر أنه يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ومعلوم أن الإنسان الحافظ يتمكن من القراءة حيث شاء ومتى أراد، بخلاف الذي لا يحفظ فإنه لا يتيسر له ذلك إلا بمصحف يكون أمامه يقرأه. ولكن الإنسان إذا كان حافظا فهو في أي وقت وفي أي حال أراد أن يقرأ القرآن يقرأه، سواء كان نائما أو قائما أو جالسا، وسواء كان في ظلام أو في نور، لأنه حافظ القرآن في صدره فيتمكن من قراءته. فذكر الحفظ وذكر القراءة، ومعلوم أن الحفظ به حصول التمكن من القراءة، الحفظ يكون به التمكن من حصول القراءة متى شاء الإنسان ومتى أراد الإنسان. يعني معناها أن من حفظها وقرأها، وحفظها وقرأها. وقد مر أنه من وجده أو من أدركه فليقرأ عليه سورة فواتح سورة الكهف، فإن ذلك جوار له أي أمان له، يعني من فتنة الدجال، كما سبق أن مر الحديث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات خواتيم سورة البقرة، ولكن الروايات التي في الفواتح أكثر وأصح، ومنها حديث نواس بن سمعان الذي مر قبل حديث أبي الدرداء. نعم. طيب، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. نعم. والآخر من حفظ من خواتيم. نعم. في ترجيح؟ نعم، هو الأول هو أرجح، ولكن الإنسان إذا كان حافظا لها لسورة الفتح كلها، سورة الكهف كلها، يكون متمكنا من هذا ومن هذا. لكن الروايات أكثر وأصح فيما يتعلق بالفواتح وفواتح سورة الكهف. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معدان بن أبي طلحة. عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي يعني عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف. نعم لأنه قال من خواتيم سورة الكهف. هشام الدستوائي. هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف وشعبة وابن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الأخ هنا يذكر أنها في صحيح مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه وهو هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصي من الدجال. يعني معناه أنه جاء عن هذا وهذا، ولكن الرواية الأولى تكون مطابقة للروايات الكثيرة التي فيها ذكر الأول. إيه لكن إشكال الأخ يقول أن الإسناد من طريق هشام وفيه أول كهف، بينما هنا عندنا عن أبي داود قال وكذا قال هشام الدستوي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة كهف. نعم يعني هذا يعني الـ يعني الذي في مسلم هو هذا و يعني هشام روى مرتين يعني روى مرتين، لكن هل الثانية يعني أنها صحيحة أو أنها وهم؟ أظن أو المعبود أنها أشار إلى أنه يعني ما أن فيها نظر يعني هذا الذي عند أبي داود هل هو وهم أو كذا، لأن الموجود عنه في صحيح مسلم هو الأول أظن في عون المعبود يعني شيء من هذا. إلا أنه أي هشام الدستوي قال من حفظ من خاتيم سورة الكهف، فهشام الدستوي وهمام كلاهما اتفقا في إسناد هذا الحديث عن قتادة إلى أبي الدرداء، لكن اختلفا في متن الحديث، فقال همام في روايته من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وهشام من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وتابع هشاما شعبة فقال عن قتادة من آخر الكهف. هذا معنى كلام المؤلف الإمام، وهو مخالف لما في صحيح مسلم، فإن مسلما أخرجه في فضائل القرآن من كتاب الصلاة بقوله حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال حاء وحدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد، قال شعبة من آخر الكهف، وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. فرواية مسلم هذه تنادي أن هماما وهشاما كليهما متفقان في الإسناد والمتن، وقال 10 آيات من أول الكهف، وأما شعبة فقال من آخر الكهف. ما ذكر شيء. وأما في رواية الترمذي في فضائل القرآن فقال محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده من قرأ 3 آيات من أول الكهف، وقال المزي في الأطراف وأخرج النسائي أي في السنن الكبرى في فضائل القرآن وفي عمل يوم الليلة عن عمرو بن علي عن غندر عن شعبة بإسناده وقال من قرأ 10 آيات من الكهف، وقال في عمل يوم الليلة 10 الأواخر. ما يعني على كل يعني هشام يعني جاء عن في صحيح مسلم الذي جاء عن في صحيح مسلم يعني أنه 10 كرواية الأكثرين الذين رواها أنها في واتع سورة فهذه الرواية التي ذكرها أبو داود إما أن يكون يعني فيها وهم أو أنها تكون رواية مرجوحة. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. ثم أورد أبو داود حديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس بينه وبينه نبي، يعني بينه وبين عيسى بن مريم نبي، يعني أنه هو أي أن نبينا عليه السلام هو الذي يلي عيسى وليس بينه وبينه نبي، وقد رفع إلى السماء وينزل في آخر الزمان كما صحت بذلك الأحاديث، ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالإنجيل الذي كان أنزل عليه، لأن الشرائع كلها نسخت برسالته عليه الصلاة والسلام وختمت بشريعته، فلم يكن لها اعتبار ولم يكن عليها عمل، بل العمل كله بما جاء في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعيسى إذا نزل في آخر الزمان ينزل متبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام حاكما بشريعته، يعني لا ينزل يعني هو نبي يحكم بشرع غير شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا ينافي أن نبينا آخر الأنبياء، لأن نزول عيسى ليس مبعوثا بشريعة وليس نازلا بشريعة، وإنما حاكما بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ليس بينه وبين النبي وإيش؟ ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. وإنه نازل يعني من السماء في آخر الزمان، فإذا رأيتموه فاعرفوه، يعني بهذه الأوصاف التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. رجل مربوع يعني ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير كنبينا محمد عليه السلام، وصفه أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو ربعة من الرجال، فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير. إيش؟ إلى الحمرة والبياض. إلى الحمرة والبياض يعني أن هذا لونه، إلى الحمرة والبياض يعني معناه بياض مشرب بحمرة. بين ممصرتين. بين ممصرتين يعني ثياب يعني صفر، يعني ليست يعني صفرتها شديدة. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، يعني يقطر بدون بلل، وذلك لنظافته وضاءته عليه الصلاة والسلام. فيقاتل الناس على الإسلام. فيقاتل الناس على الإسلام. يقاتل الناس على الإسلام أي لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل جزية، ولهذا يوعد الجزية كما جاء في بعض الحديث لا يقبلها، وإنما لا يقبل إلا الإسلام. فيدق الصليب. فيدق الصليب يعني يكسره، ويقتل الخنزير. ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ويضع الجزية يعني فلا يقبلها من أحد، يعني يبقى الإنسان على دينه ويأخذ منه الجزية، لا يقبل منه الإسلام. ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الملل كلها إلا الإسلام. وهذا الإهلاك يعني ليس معنى ذلك أن الكفر انتهى من الأرض وأن الكفار هلكوا، بل الكفار موجودون، ولهذا في يعني عند خروج الشمس مغربها يعني من آمن لا ينفعه إيمانه، يعني من آمن لا ينفعه إيمانه، يعني ما الكفار موجودين، ولكن معنى ذلك أن الغلبة والعزة والقوة للإسلام، وأولئك مقهورون مغلوبون، وليس معنى ذلك أن الأرض خلت من كافر وأنه لم يبقى إلى الإسلام، فالهلاك يعني ليس هلاك الأبدان، ولكن المقصود به القضاء على يعني سلطتها وعلى قدرتها وعلى ولايتها، فتكون الولاية للإسلام والقدرة لأهل الإسلام، والكفار يعني يكونون مغمورون. ولهذا جاء في الأحاديث أن أن أن أن يعني أنه إذا خرج لا ينفع نفسا، إذا خرج الشمس المغربية لا يعني لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك يعني كما هو معلوم يعني الساعة تقوم على شرار الناس الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يقال فيهم الله، والمسلمون ينتهون قبل ذلك بخروج الروح اللينة التي تقبض روح كل مسلم ومسلمة، ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. ويهلك الله الملة كلها إلى الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، ويهلك المسيح يعني يقتله ويقضي عليه، فيكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يتولى بنفسه قتل مسيح الضلالة الدجال. فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويموت، يعني معناها أنه في السماء يعني رفع وهو حي وقد بقي في السماء ثم ينزل ويبقى تلك المدة ويموت ويصلي عليه المسلمون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هدبة بن خالد، هدبة بن خالد هو ثقة أخرج له أخرج البخاري ومسلم وأبو داود، البخاري ومسلم وأبو داود عن همام، والبخاري يذكره بلفظ هدبة وكذلك أبو داود ذكره بلفظ هدبة، وأما مسلم فيذكره أحيانا يقول هدبة وأحيانا يقول هداب، وقيل إن هدبة اسم وهداب لقب، يعني معنى هذا أن هذا من الألقاب التي تكون منحوتة من الأسماء، الألقاب التي تكون منحوتة من الأسماء، فمسلم يذكره أحيانا هداب وأحيانا يقول هدبة، وأما البخاري فكان لا يذكره إلا بلفظ هدبة، وأبو داود يذكره بلفظ هدبة. عن همام بن يحيى، همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم، قتادة مرة ذكره، عبد الرحمن بن آدم ثقة صدوق أخرج له مسلم وأبو داود، مسلم وأبو داود. عن أبي هريرة، وقيل أن عبد الرحمن أن آدم ليس أباه وأنه لا يعرف له أب، وأنه ينسب إلى آدم أبو البشر، أنه عبد الرحمن بن آدم. شوف التقريب في عون المعبود. عون المعبود يا شيخ؟ في عون المعبود ولا التقريب؟ لا في عون المعبود. اي قال الدارقطني عبد الرحمن بن ادم انما نسب الى ادم ابي البشر ولم يكن له اب يعرف، انتهى كلام المنذري مختصرا. وقال الحافظ التقريب عبد الرحمن بن ادم البصري صاحب السقايه صدوق، وقال في فتح الباري اسناده صاحب هذا الموضع. هذا الذي تريده ولا في شيء ثاني؟ هذا هو اللي قول الدارقطني، انه يعني ينسب الى ادم ابي البشر ولا يعرف له اب. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا. الجمع بين ما ورد هنا وما ورد في صحيح مسلم أنه يمكث 7 سنين، ما أدري إيش قال فيه في المعبود. قال الحافظ عماد الدين بن كثير ويشكل بما في رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض 7 سنين، قال اللهم إلا أن تحمل هذه في مسلم إيه؟ قال اللهم إلا أن تحمل هذه 7 على مدة إقامته بعد نزوله، فيكون ذلك مضافا لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء، فعمره إذ ذاك 33 سنة بالمشهور، انتهى. لكن هذا فيه نظر، يعني يكونها عمره 33، لأن المعروف أن الأنبياء أنهم يبعثون يعني 40 سنة، وابن القيم ذكر هذا في كتابه لعل في زاد المعاد ذكر شيء حول هذا الكلام. في جمع آخر ولا شيء؟ لا. لا هنا مسألة يعني يقول السائل لعلكم تعرضتم لها في الشرح، يقول كيف الجمع بين قوله يضع الجزية مع أنه يهلك الله في زمانه الملل كلها؟ أنا كما أجبت على الإهلاك لا يعني ذلك أنه يقضي على الناس وأنه لا يبقى إلا مسلمون، لأن الكفار موجودون يعني بعد ذلك، ولكن كما جاء أنه لا يقبل الإسلام، لا يقبل الإسلام، إما يعني إسلام وإما قتل. ومعلوم من هذا في من كان من لقيه وأدركه، وأما الكفار اللي بعيدين عنه ولا رآهم ولا رأوه يعني لا يعني ذلك أنهم انقرضوا أو أنه قضى على الكفر كله، ولكن المقصود به أنه يعني ظهور الإسلام وانتشاره وغلبته. إذن هذا يقول ما هي إذن مدة بقاء عيسى عليه الصلاة والسلام، ترجح رواية مسلم أو رواية أبي داود الآن؟ الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب في خبر الجساسة. قال حدثني باب في خبر الجساسة، بس أشوف الكتاب أي موضع تريد؟ حول الدجال في أثناء يعني عند محمد فريد وجدي المنكرون. أي يعني ذكر من وقفت عليه ممن حكى عنه. لا قبل في الكتاب الأول. في الأول. اقرأ الفهرس أول. اقرأ الفهرس من أول حتى تصل إلى هذا. لا بس أنا ما عرفت المكان. الوجدي تقول أن ذكر محمد فريد وجدي تقليده للكاتب محمد فريد وجدي. هذا هنا قال شيخنا حفظه الله تعالى تقليده يعني للكاتب. هذا الذي نقرأه الآن ونسمعه الآن، الشيخ محمود رحمه الله كان كتب رسالة سماها لا مهدي ينتظر بعد رسول خير البشر، وكان يعني ألفها في أوائل عام 1400 عندما حصلت فتنة الحرم، وألف هذه الرسالة منكرا أنه لا مهدي وأنه الحديث غير صحيحة. و رددت عليه في هذا الكتاب الذي هو الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وكان من جملة الذين ذكرهم منكرين لأحاديث المهدي محمد فريد وجدي. وأنا بالمناسبة قلت إن هذا الذي قلده قد أنكر ما هو أعظم من أحاديث الدجال، وهو حديث من أحاديث المهدي وهو أحاديث الدجال، حيث وصف أحاديث الدجال كلها بأنها موضوعة مختلقة، ومع أن الصحيحين فيهما أشياء الكثير من أحاديث الدجال، بل إن الدعاء الذي يدعو به الإنسان في آخر صلاته مشتمل على السلامة والاستعادة من فتنة الدجال: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالأحاديث فيه كثيرة ومتواترة، وهذا الرجل الذي هو محمد فريد ويدي في كتابه دائرة معارف القرن العشرين أنكر هذه الأحاديث وقال إنها كلها موضوعة ملفقة مكذوبة، وهي في الصحيحين ورجاله وثقات، ليس فيهم ضعيف فضلا أن يكون كذابا أو وضاعا. والآن نقرأ يعني ما كتبته ردا عليه، لأنه ذكر أربع شبه لرد أحاديث الدجال وأنها موضوعة مختلقة وكلها عقلية، وقد رددت عليه فيها استطرادا في الكلام على المهدي. نعم. تقليده للكاتب محمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي ومناقشة مقلده فيما هو أخطر من ذلك، وهو زعمه أن كل ما ورد في المسيح الدجال موضوع ملفق. ذكر في صفحة 20 أن محمد فريد وجدي صاحب دائرة معارف القرن العشرين ممن ضعف أحاديث المهدي ونقل كلامه في ذلك، وأحب أن يضيف الشيخ ابن محمود إلى معلوماته أن محمد فريد وجدي في كتابه المذكور في الجزء الثامن صفحة 788 اعتبر جميع الأحاديث الواردة في الدجال موضوعة بناء على شبه عقلية، وأكثر أحاديث الدجال في الصحيحين للبخاري ومسلم كما هو معلوم. وما دام أن أحاديث الدجال على كثرتها في الصحيحين وفي غيرهما حظها من محمد فريد وجدي أن يبطلها بجرة قلم ويحكم عليها جميعها بأنها موضوعة ملفقة، فمن باب أولى إبطال أحاديث المهدي لأنها دونها في الكثرة والصحة. وقد يكون من المناسب هنا أن أناقش بإيجاز محمد فريد وجدي في شبهه العقلية الأربع التي اعتمد عليها في توهين أحاديث الدجال وقال عنها إنها لا تقبل المناقشة. يعني هذه الشبه، هذه الأدلة، يعني معناها أنها ما تقبل المناقشة، هذه مسلمة ما فيها كلام، لا تقبل المناقشة. وهذه مناقشته فيها، مناقشته في هذا الذي لا يقبل المناقشة. الشبهة الأولى أن ما ورد بشأن الدجال أشبه بالأساطير الباطلة، فإن رجلا يمشي على رجلين يطوف البلاد يدعو الناس لعبادته ويكون معه جنة ونار يلقي فيهما من يشاء، كل هذا من الأمور التي لا يستسيغها العقل، والنبي أجل من أن يأتي بشيء تنقضه بداهة النظر، وإلا فما هي جنته وما هي ناره التي تتبعانه حيث سار، تتبعانه حيث سار، هل هما مرئيان أو خياليان إلى آخره. ويجاب عن هذه الشبهة بأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخبار الدجال يقبله العقل السليم ولا يرده، والعقل لا يتعارض مع النقل الصحيح، وإذا لم يحصل الاتفاق والتطابق بين العقل والنقل على أمر ما تعين اتهام العقل، كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، وكما جاء عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود قال الحافظ في الفتح بسند حسن أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى العقول تتفاوت، فقد يقبل هذا ما لا يقبله هذا، وأحاديث الدجال الثابتة صدق أو صدق، وأحاديث الدجال الثابتة صدق بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقبلتها عقولهم وكذا التابعون لهم بإحسان. فالعقول التي لم تقبل ما قبلوه قد أصيبت بمرض لا شفاء لها منه إلا بالاعتصام بما جاء في الكتاب والسنة والسير على ما درج عليه سلف الأمة. ومن جهة ثالثة هذه الأمور التي يأتي بها الدجال هي من جملة فتنته التي هي أعظم فتنة في الحياة الدنيا، وهي تحصل منه بإذن الله ابتلاء وامتحانا للعباد في ذلك الزمان، وهي غير مستحيلة عقلا. أما كونها على خلاف ما هو معتاد ومألوف فنعم، ومن أجل هذا صارت فتنة. ومن عرف أن الله على كل شيء قدير وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أخبر عن الدجال بهذه الأخبار التي منها طوافه البلاد ودخولها ما عدا مكة والمدينة ومعه جنة ونار، أقول من عرف كمال قدرة الله وإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور لم يتردد في التصديق بذلك وأنه سيقع وفقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية قوله كيف يعقل أن رجلا أعور مكتوب على جبهته كافر يقرأها الكاتب والأمي على السواء يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته فتروج له دعوة أو تسمع له كلمة؟ أي إنسان يبلغ به الانحطاط العقلي إلى درجة يعتقد فيه بالألوهية؟ رجل مشوه الخلقة مكتوب في وجهه كافر بالأحرف العريضة، وأي جيل من أجيال الناس تروج فيهم مثل هذه الدعوة إلى آخره. أقول هذه إحدى شبهه التي اعتمد عليها في رد النصوص الصحيحة، ولا أدري كيف فات على هذا المسكين أن الأبصار لا تغني شيئا إذا عميت البصائر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكيف ينكر النصوص المتواترة لأن عقله استبعد أن تروج دعوة الدجال ويقبل قوله، وقد كتب على وجهه كافر يقرأها الكاتب والأمي مع وجود المثال المحسوس فيما نشاهد ونعاين في هذا العصر الذي نعيش فيه بأكثر البلاد التي تنتمي إلى الإسلام لا تحكم بشريعة الإسلام، مع أن آيات القرآن ينادى بها بأعلى الأصوات، ومنها قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إلى غير ذلك من الآيات. فإن الذين تروج عليهم دعوة الدجال في آخر الزمان فيتبعونه لعمى أبصارهم لعمى بصائرهم، مع أنه مكتوب على وجه كافر يقرأها الكاتب والأمي، هم من جنس الذين عميت بصائرهم في عصرنا فلم يحكموا شريعة الإسلام مع قراءتهم القرآن وفيه مثل هذه الآيات وسماعهم لها في الإذاعات ما أشبه الليلة بالبارحة، والله المستعان. الشبهة الثالثة قوله لماذا لم يذكر القرآن عن هذا المسيح الدجال شيئا مع خطورة أمره وعظم فتنته كما تدل عليه الأحاديث الموضوعة؟ فهل يعقل أن القرآن يذكر ظهور دابة الأرض ولا يذكر ظهور ذلك الدجال الذي معه جنة ونار يفتتن به الناس؟ والجواب عن هذه الشبهة أن الله تعالى قال في كتاب العزيز وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة والقرآن متلازمان لا يفترقان، ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن، ومن زعم فصل السنة عن القرآن يقال له كما جاء عن بعض السلف أين وجدت في القرآن أعداد الصلوات وأعداد ركعاتها وكيفيتها وغير ذلك مما لا يعرف توضيحه وبيانه إلا في السنة التي هي شقيقة القرآن والموضحة والمبينة له، ولم تعد بالسنة منذ أزمان أعداء لها هم في الحقيقة أعداء للقرآن يشككون فيها ويحاولون فصلها عن القرآن، وقد هيأ الله من العلماء من يذب عنها ويدحض شبه أعدائها، ومنهم الحافظ السيوطي رحمه الله فقد ألف رسالة لطيفة سماها مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، افتتحها بعد حمد الله بقوله اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زاده الله علوا وشرفا لا يحتج بها وأن الحجة في القرآن خاصة، إلى أن قال فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال يا هذا أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجيا من أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ورسالة السيوطي هذه رسالة عظيمة مفيدة. الشبهة الرابعة قوله إن كون هذه الأحاديث موضوعة يعرف بالحس من الحديث الطويل الذي نسب إلى النواس بن سمعان ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي ينبئ أن الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق ويعمل الأعاجيب ثم يدركه عيسى فيقتله ثم يؤمر عيسى بأن يعتصم بالطور هربا من قوم لا قدرة عليهم وهم يأجوج ومأجوج، إلى أن قال فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيرمون نشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، إلى أن قال إن تنظر إلى تركيب هذه القصة نظر منتقد لا يخطر ببالك شك في أنها موضوعة وقد وضعها واضع لا يفرق بين الممكن والمستحيل وبين سنن الله وما تولده الخيالات من الأباطيل. ولكن الدليل الحسي على بطلان هذا الحديث أن واضعه لقصر نظره خيل له أن أسلحة الناس لن تزال القسي والسهام والنشاب والجعاب حتى تقوم الساعة، ولم يدرك أنه لن يمر على وضع هذا الحديث نحو 7 قرون حتى يوجد البارود والبندق، ولم تمر 6 قرون أخرى حتى لم يكن للقوس والنشاب ذكر وقام مقامه مدافع الماكسيم وقنابل اليد والشربيل والأدخل السامة والغازات الملتهبة والديناميت الذي يتساقط من الطائرات إلى آخره. وحديث النواس بن سمعان الذي زعم أنه موضوع أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو واحد من أحاديث الدجال المتواترة التي اعتبرها محمد فريد وجدي موضوعة، وشبهته التي اعتبرها دليلا حسيا على وضع هذا الحديث كون يأجوج ومأجوج يستعملون النشاب، وهو سلاح قديم جاءت بعده الأسلحة الفتاكة التي عدد بعض أنواعها. ويجاب عن شبهته هذه أن هذا السلاح الذي ورد ذكره في الحديث هو الذي سوف يستعمل حتما من قبل يأجوج ومأجوج إذا خرجوا في آخر الزمان. أما الحضارة المادية والأسلحة الفتاكة التي وجدت في هذا العصر فليس بقاء نوعها حتى نهاية الزمان محققا، فقد يبقى نوعها حتى ذلك الزمان وقد تنتهي قبل ذلك، والله تعالى أعلم بالذي سيكون من بقائها أو انتهائها. واحتمال انتهائها أقرب، لأن الأحاديث الصحيحة وردت باستعمال الخيل والرماح والسيوف والحراب في آخر الزمان، مع أن النفوس البشرية جبلت على تفضيل المركوبات المريحة واستعمال السلاح الأنكى في الحرب، فقد يكون استعمال هذه الأسلحة العادية لعدم وجود الأسلحة الفتاكة. ولا أدري كيف تجرأ هذا المسكين على رد هذا الحديث وزعم أنه موضوع من أجل أنه ذكر فيه سلاح قديم، فإن هذا السلاح هو المحقق الوجود في ذلك الوقت لإخبار الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث الصحيح. أما أسلحة هذا الزمان ومركوباته فإن وجودها في آخر الزمان غير محقق، وإنما هو محتمل، ومن قرائن احتمال عدم بقائها ما نسمعه في الإذاعات من الذعر والتخوف من نفاد النفط وتنافس الدول الصناعية في البحث عن مصادر لما أسموه بالطاقة ليحرك بها الحديد بدلا من البترول، حتى لا تكون هذه الحضارة المادية ركاما من الحديد البارد. ويحضرني هنا كلمة لطيفة سمعتها من رجل قال: هذه الحمر السائبة التي تعترض طرق السيارات وتسبب الحوادث، لو توقف البترول لتشاح الناس فيها وتنافسوا في اقتنائها، وشغلوا المحاكم باستخراج صكوك في تملكها والتخاصم عليها. وقد يقول قائلهم: إنني قد ورثت هذا عن أبي عن جدي. ومعذرة للقارئ في هذا الاستطراد الذي لا يخلو من فائدة إن شاء الله في مناقشة محمد فريد وجدي في شبهه الواهية التي اعتمد عليها في إنكار أحاديث الدجال وزعمه أنها موضوعة. ومثل هذه الشبه التي أودعها في كتابه دائرة معارف القرن العشرين هي في الحقيقة من جاهلية القرن العشرين، تقليده للكاتب أحمد أمين. هذا هو ما يتعلق بإنكار أحاديث الدجال على كثرتها وتواترها، وإنكاره مبني على هذه الشبه الأربع التي أشار إليها والتي أجبت عليها بهذه الأجوبة. ولا شك أن العقول والانسياق وراء العقول مع احترام النقول، وأنه عند وجود تعارض العقل والنقل يتهم النقل ولا يتهم العقل، لا شك أن هذا من الخذلان للإنسان، لأنه بذلك يتجرأ إلى إنكار الأحاديث الثابتة المتواترة ويعول على شبه هي في الحقيقة واهية ولا قيمة لها. والحاصل أن محمد فريد وجدي الذي استدل الشيخ محمد عبد الله بن محمود رحمه الله على أنه ممن أنكر أحاديث المهدي قد أنكر ما هو أعظم منها الذي هو هذه الأحاديث، وهذا الإنكار كله مبني على العقل وعلى سوء الفهم وليس مبنيا على نصوص واضحة تدل على ذلك، بل النصوص المتواترة هي خلاف هذه المقولة الباطلة التي هي إنكار أحاديث المهدي حديث الدجال. وإنكار حديث المهدي من باب أولى، من ينكر حديث الدجال فإن إنكاره له من باب أولى. وأذكر أنني عندما كتبت هذه الكتابة كتب إلي واحد من الناس كتابا يعني يطلب مني إعادة النظر فيما كتبت، وأن حديث المهدي أنها لا تصح، وأنها يعني ويطلب مني أن أعيد النظر فيها، وقال إنها ما وجدت في الصحيحين وأنها موجودة في خارج الصحيحين لكن الذنب يكسب الذنب والفتنة تجر إلى الفتنة. والله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإن الزيغ ينتج الزيغ وينتج عنه الزيغ. فهذا الذي كلمني في أحاديث المهدي واتصل بي هاتفيا وأخذ مدة يعني يناقشني ويطلب مني ويقول يعني أن الواحد الذي يقول بثبوت أحاديث المهدي نظره ما يتجاوز أنفه، يعني نظره ما يتجاوز أنفه، يعني ما ينظر بعيد، يعني نظره قريب، يعني ما يتجاوز أنفه، ما ينظر بعيدا وإنما نظره في حدود أنفه. هذا الرجل كتب لي كتابا بعد ذلك ينكر أحاديث الدجال وأحاديث نزول عيسى بن مريم ويتهكم بها تهكما شنيع والعياذ بالله، و يعني يقول كلاما في عيسى عليه الصلاة والسلام وما نسب إليه من أنه يقتل الخنزير وكلام تهكم. وهكذا الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وأقدم على يعني تقديم العقول وتحكيمها واتهام النقول وعدم اعتبارها أمام العقول، فإن كون الحديث في غير الصحيحين ما دام أنه مبني الأمر مبني على العقل لا فرق بين الصحيحين وغير الصحيحين. ولهذا هذا الذي يعني كان كلامه في أحاديث المهدي بأنها ليست في الصحيحين هذا أمره إلى أن ينكر ما في الصحيحين وأن يتهكم بما في الصحيحين، كلاما في غاية القبح وفي غاية السوء. يعني كلامه يقول كيف حديث الدجال، يعني رجل أعور والدجالين لهم عينان سليمتان ولا ما يكون لهم نصيب منها، يعني من هذا الكلام ومن هذه الأحاديث. إذا كان هذا في واحد يعني أعور ليس له إلا عين واحدة، الدجاجلة الذين لهم يعني كل واحد له عينان سليمتان ما يكون له نصيب من هذا الكلام. ثم يتكلم في يعني عيسى وقتله الدجال، يقول كأنه يكون وزير شؤون بلدية وقروية، وزير شؤون بلدية وقروية يعني يقتل الخنازير ويفعل كذا وكذا، يعني كلام والعياذ بالله. يعني الذنب يجر إلى الذنب والزيغ ينتج الزيغ، وهكذا الإنسان إذا ما التزم بنصوص الوحي من الكتاب والسنة التي فيها العصمة لا شك أنه سيحيد، ولا شك أنه سيقع في متاهات ويضيع. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الإخوة لما سمعوا هذه الأسماء يحبون أن يعرفوا من هذا محمد فريد وجدي وفي أي قرن كان يعيش. موجود في هذا القرن، هذا في القرن الذي خرج، هذا الذي خرج قبل يعني اسمه دائرة المعارف في القرن العشرين، والقرن العشرين هو القرن الذي مضى، القرن الفرنجي. لا زال على قيد الحياة؟ لا توفي. لا متوفى. طيب مثل هذا الكلام إنكار كتابه موجود، كتاب موجود في دائرة معارف القرن، كتاب مشهور دائرة معارف القرن العشرين، أقول كتاب مشهور. هذا سؤال عن نفس الكتاب، هل يمكن أن يستفاد من هذا الكتاب؟ والله الكتاب لا شك فيه فوائد فيما يتعلق بمعلومات أخرى، لكن يعني فيه بلاء وهذا من جملة بلاء. هذا الإنكار منه يخرجه عن دائرة الإسلام؟ والله يعني على خطر، أقول ليس ببعيد خروجه. كذلك ذكرت ابن محمود، يسألون من هو هذا ابن محمود؟ ابن محمود رئيس محاكم قطر، توفي قبل عدة سنوات وله كتابات كثيرة، ولكنه يعني عنده شيء من الجموح والجنوح إلى يعني كلام هؤلاء المتأخرين الذين يحكمون العقول ويتهمون النقول بسبب العقول، يعني عنده شيء من هذا، لأن كلامه في إنكار أحاديث المهدي كله مبني على مثل محمد فريد وجدي ومثل أحمد أمين وغيرهم من الكتاب الذين يتكلمون عليها بعقولهم وليس بمقتضى النصوص، يتهمون النقول ولا يتهمون العقول. وهو رئيس محاكم قطر رحمه الله، وقد توفي قبل سنوات، وهو الذي كان في زمن الشيخ محمد إبراهيم يعني كتب رسالة وذكر فيها أن الرمي قبل الزوال يعني أنه جائز، وحصل بينه وبين الشيخ محمد إبراهيم مكاتبات، وأخيرا ألف الشيخ محمد إبراهيم كتاب سماه تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك. هذا وإن كان خارج الموضوع لكنه يقول سؤال مهم في هذه الأوقات، يقول أنا إمام مسجد أريد أن أقنت بالصلوات مع العلم أن المسجد ليس يتبع الأوقاف لأنه مسجد خاص، فهل يجوز لي ذلك؟ الله الذي ينبغي أن يكون ذلك بإذن ولي الأمر. جاء عدد من الأسئلة في ما الحكمة في أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يقتل الخنزير؟ كما هو معلوم يعني النصارى والكفار هم الذين يأكلون الخنزير ويعبدون الصليب، فهو يعني يكسر الصليب الذي يزعمون أنه رمز عنه وأنه صلب، وكذلك يقتل الخنزير الذي هو يعني محرم في هذه الشريعة وهو نجس. وكذلك يقول إذا كان عيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشريعة الإسلامية تأخذ الجزية من غير المسلمين، فلماذا يضع الجزية؟ بس إن في آخر الزمان يعني في آخر الزمان يعني لا يقبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا، يعني في نهاية الدنيا يعني إنه ما فيه إلا الإسلام فقط. كذلك ما وجه الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في قبل موته فقال أرأيتم ليلتكم هذه لا يبقى على وجه الأرض، وبقاء الدجال؟ يكون هذا مستثنى، أقول هذا مستثنى، يعني فيكون مسيح الهداية موجود في السماء ومسيح الضلالة موجود في الأرض، ويكون ذلك من جملة أو مستثنى من هذا الحديث. فتنة الدجال تعم الأحياء والأموات والجن والإنس. الأموات يعني كما هو معلوم ما لهم علاقة في الفتنة التي تكون في الدنيا، لأنهم في قبورهم ومرسلهم في قبورهم، وهم أما في نعيم وإما في جحيم، يعني لأن هذه فتنة الدنيا. وأما الأموات عندهم فتنة القبر وفتنة الممات، وأما هذه فتنة المحيا، فتنة المحيا عديدة، ومنها فتنة الدجال، وفتنة الممات منها فتنة عذاب القبر وفتنة القبر. فالأموات يعني ما لهم علاقة في الدجال وفتنة الدجال، وإنما لهم علاقة الذين كانوا موجودين في زمن الدجال. الذين كانوا موجودين في زمن الدجال هم الذين منهم من تصيبهم فتنته ومنهم من يسلم، الذين يبتعدون عنه ولا يلحقون به، كما جاء في الحديث من حضر الدجال أو ما أدركه الدجال فلينا عنه فليبتعد عنه. فإن الإنسان يعني يكون يحسب أنه مؤمن ثم إذا رآه ورأى ما معه تغير وضعه وتغير حاله، كما جاء في الحديث الذي مر بنا في درس الأمس. يقول اشتهر عن الذين يتعاملون مع الجن أنهم قالوا بأن الدجال موجود الآن في برمودا، هل يصح هذا ونصدق هذا الكلام؟ لا يصدق بكلام الدجالين لا من الإنس ولا من الجن. يقول إذا كانت التوبة لا تقبل عندما يعاني الإنسان الآخرة كما عند الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها ونزول بأس الله، فإن في هذا اليوم الذي كسنة للدجال تكون الشمس ظاهرة لمدة 3 أشهر تقريبا، أفلا يكون هذا آية عظيمة وهو من جنس طلوع الشمس من مغربها لأن كلاهما آية علوية؟ لا بس بينهما فرق، لأن هذا أخبار بأن سيكون ثم بعده كذا ثم بعده كذا. هذا الذي جاء في حديث الدجال أنه يوم كسنة، هذا ما جاء فيه شيء حول التوبة وقبول التوبة وعدم قبولها، وإنما جاء ذلك عند خروج الشمس مغربها. يعني وهذا اليوم لا شك أنه يعني من آيات الله، ولكن الشمس على مسارها يعني تسير يعني سيرا بطيء، وهي من المشرق إلى المغرب. وأما خروج الشمس مغربها بدل ما تأتي من المشرق تأتي من المغرب، تأتي من المغرب، وهو الذي جاء فيه أن التوبة لا تقبل يعني في ذلك الوقت. وأما في وقت الدجال وفي أيامه الطويلة والقصيرة فإن التوبة مقبولة، ولم يغلق باب التوبة، وإنما يغلق عند خروج الشمس من مغربها كما جاءت في ذلك، كما جاء ذلك بالقرآن وكما جاء في السنة. يقول فضيلة الشيخ: هل يصلح أن يضم إلى جوابكم عن شبهة فريد وجدي العقلية التي يقول فيها كيف يعقل أن البشر يؤلهون بشرا إلى آخر كلامه، أن يقال: ألا تعجب من الذين اتخذوا من دون الله أوثانا آلهة فعبدوا الحجارة وعبدوا البقر والأشجار وصغار الحيوانات والحشرات كما نسمعه عن بعضهم في بعض البلدان، فهذا أعظم قبحا عند أصحاب العقول السليمة، فالدجال فتنته أعظم لما أذن الله له في من الخوارق، وأما الحجارة والأموات فليس لهم خوارق، فأيهما أعجب؟ لا شك كل من هذا وهذا يعني يدل على سفة يعني الذين يعبدون غير الله عز وجل، سواء عبد الدجال أو عبدوا الأوثان. لكن فريد وجدي كلامه على اعتبار أن هذا شخص يعني يمشي يدعو إلى ألوهيته وهو نفسه فيه نقص موجود يعني فيه لا يستطيع أن يكمله، ومكتوب على عينيه كافر يعني على وجهه كافر يعني يقرأه الكاتب وغير الكاتب. فيعني ومعلوم أن الكفار يعني كانوا يعبدون الأوثان الذي بعث بهم النبي يعبدون الأحجار، لكن هو الآن يقول أن الناس يعني حصل فيهم التقدم وحصل عندهم كذا، وكونه يعني يروج عليهم شخص أعور يقول أنه إلههم ثم ينساقون له، يقول هذا بعيد. هو أصلا أنكر كل ما يتعلق بالدجال، يعني أنه لا وجود له وأن كله خرافة وأن كلها حديث موضوعة يعني لا قيمة لها، ولكن هو يستبعد أن الناس يعني يروج عليهم هذا الشيء. ولكن القضية هنا كما هو معلوم البصائر يعني إذا عميت الأبصار معها. قيل أن معنى كأن رأسه يقطر أن عيسى لما رفع إلى السماء رفع بعد وضوئه فكان رأسه مبلل فهو ينزل على تلك الحال يبقى على حاله. هذا يحتاج إلى ثبوت، وكونه حتى لو يعني لو رفع على هذا على وهو كذلك يعني ما يدل على أنه يعني أن هذا موجود معه وأنه مستمر معه، لكن الأمر يحتاج إلى الثبوت هذا الكلام. يسأل عن صحة حديث: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. لا أدري. كيف يجمع بين حديث خراب المدينة في آخر الزمان وبين حديث إن الإيمان يأرز إلى المدينة؟ يعني هذا كما هو معلوم أن هذا يعني يحمل على على ما كان قبل خرابها، وأن هذه القوة ويعني مجيء الناس إليها في وقت قبل خرابها. يقول: حفظك الله، استعملت لفظة الجاهلية للتعبير عما نعايشه من جهل، فهل هذا يعني مستقيم؟ لا، بس هو الآن قال المعارف، أنا أتيت بها من أجل مقابلة المعارف، يعني هذا الكلام الذي ذكره من في دائرة معارف القرن 20، فأنا بدل المعارف أتيت بجاهلية. وهذا من الجهل, من الجهل هذا الذي قاله يعني فريد ويدي حول الدجال, وأن هذا من جملة المعارف هو في الحقيقة من الجهل. في شبهة الثانية قضية كيف يكون مكتوب عند على وجه كافر ولا يقرؤوها أو لا يعرف هذا, لكن الحديث فيه دلالة أن هذا الأمر لا يقرأه إلا المسلم, فلا يكون يعني ممكن أن يضاف في الرد عليه أنه عمم, بينما الحديث جاء في تخصيص المسلمين هم الذين يقرؤون ذلك. هو المسلمين هم الذين يثبتون حديث الدجال, أقول هم الذين يثبتون حديث الدجال, ولهذا يعني أراد أن يبين أن أن, أن أن أن أن هذا يعني كيف يحصل منهم أو يحصل من أحد أنه يغتر به وهو على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة. الأخوات في القسم النساء هنا في المسجد النبوي أشكل عليهن موضوع, وهو أنهن يصلين بخمار يغطين الوجوه, والسبب أنه وجود كاميرات داخل المصلى القسم خاص بالنساء, فهل تصح صلاتهن بالخمار؟ نعم تصح, إذا كان يعني سيحصل تصويرهن وخروج صورهن فلهن أن يغطين وجوههن مثل ما يغطين وجوههم عند الرجال إذا رأهن الرجال, فإذا كان صورهن تظهر وهن يعني كاشفات فعليهن يتسترن. ما صحة حديث طوبى لعيش بعد المسيح؟ لا أعرف عنه شيئا. توفي جدي من بلد عربي وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم, ولكن كان يذهب إلى قبور الأولياء ويدعوها ويذبح لها ومات على ذلك, فهل أرثه وهل أدعو له بالمغفرة والرحمة علما بأنه جاهل؟ إذا كان يعني معروف أنه يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لأصحاب القبور فهذا هو الشرك بالله عز وجل, وهذا اختلف فيه العلماء هل يحكم عليه بمجرد فعله أنه كافر أو تقام عليه الحجة, والأظهر أنه تقام الحجة, لكن من يكون كذلك لا ينبغي الإنسان أن يرفع, عليه أن يتنزه من ميراثه. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خبر الجساسة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري رضي الله عنه عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر, فإذا أنا بامرأة تجر شعرها, قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة, اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض, فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال. خرج نبي الأميين بعد؟ قلت: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خبر الجساسة, أي في الخبر الحديث الذي فيه الجساسة أو الذي جاء فيه ذكر الجساسة, وهو من جملة أحاديث الدجال, إلا أنه اشتهر عند العلماء بحديث الجساسة لأنه جاء فيه ذكر الجساسة, وهي الدابة أو المرأة التي تتجسس للدجال في تلك الجزيرة التي هو فيها, والتي أخبر والذي ذكر خبره في ذلك تميم بن أوس الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث فاطمة بنت حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن في خبر تميم الداري الذي يخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في جزيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه في صلاة العشاء فأخبرهم بالذي شغله وأن تميم الداري كان يحدثه بذلك الخبر الذي شاهده وعرفه في تلك الجزيرة وأنه وجاء فيه أن امرأة قالت أنا الجساسة واذهبوا إلى ذلك القصر فإنه فيه رجل فذهبوا إليه وسألهم وقال إنه هو الدجال أو إنه هو المسيح وسألهم عن خروج نبي الأميين فقالوا نعم إنه قد خرج فقال إن يطيعوه فقال إن يطيعوه قال أطاعوه أم عصوه قال بل أطاعوه قال ذاك خير لهم قال أطاعوه أم عصوه قال بل أطاعوه قال ذلك أو ذاك خير لهم. الحديث يدل على وجود الدجال في تلك الجزيرة وأنه سيخرج في آخر الزمان وهو موثق بالأغلال ورأوا ضخامته وعظم خلقه وقد عرفنا فيما مضى أنه رجل قصير ولكن لا ينافي كونه عظم خلقه فإنه يكون عظيما وهو صغير لأن من كان صغيرا ومن كان يعني ليس بالطويل وإنما هو قصير يعني يكون لضخامته وكبر أعضائه وضخامة بطنه وضخامة رأسه يعني يكون عظيما فلا ينافي ذلك يعني كونه قصير وكونه عظيم لا تنافي بينها فإنه يكون مع قصره يكون ضخما وكان يعني موثق وينزو بين السماء والأرض يعني معناه أنه يضطرب ويتحرك من علو إلى سفل. نعم. قال إنه حبسني حديث أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر. نعم يعني أن رسول الله تأخر عنهم عن الوقت المعتاد الذي كانوا قد اعتادوه وأخبره من السلام بسبب تأخره وأن تميم الداري كان يحدثه في حديث ذلك الرجل الذي في الجزيرة أو في جزيرة من الجزر والرجل هو الدجال. هل معلومة يقول هذا أين تقع هذه الجزيرة؟ الله أعلم لكن الحديث الذي قال يعني في أنه قال أنه في جهة المشرق وأشار إلى جهة المشرق سيأتي في الحديث لكن تحديده بالضبط ومكانه الله تعالى. فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم. نعم وفيه رواية النبي عن تميم وأخباره بالذي حدثه به تميم وجاء في بعض الأحاديث أنه وافق يعني ما أقوله لكم أو ما قلته لكم من قبل. نعم. فإذا أنا بامرأة تجر شعرها هذه الجساسة امرأة تجر شعرها وفي بعض الأحاديث صحيح مسلم دابة تجر شعرها يعني لكثافته ولطوله. نعم. ما في تعارض بين تكون دابة كما جاء لا يعلم قبلها من دبرها وبين هنا أنها امرأة فعرفوا أنها من جنس الإنسان. أجاب بعض العلماء قيل أن الدابة أن المرأة يعني هي من جملة الدواب وما من دابة من رب إلا على الله رزقها وعلى مستقرها ومستودعها وذكر في عون المعبود ثلاثة أوجه من وجوه الجمع وش قال فيها. يحتمل أن للدجال جساستين. نعم. إحداهما دابة والثانية امرأة ويحتمل أن الجساسة كانت شيطانة تمثلت تارة في صورة دابة وأخرى في صورة امرأة وللشيطان التشكل في أي تشكل أراد ويحتمل أن تسمى المرأة دابة مجازا كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني هذه وجوه ثلاثة وكون الشيطان يتمثل على صورة الحيوان وعلى صورة الإنسان نعم يصير هذا والرجل الذي والشيطان الذي تمثل لأبي هريرة وكان يحتمل الطعام هو شيطان من الجن وجاء على صورة إنسان. وكذلك أيضا الحديث الذي جاء عن عنقة الحيات وأنها عوامر البيوت، وذلك أن الجن يتشكلون بها ويأتون على صور الدواب، فيحصل منهم هذا ويحصل منهم هذا. نعم. قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. إلى اذهب إلى ذلك القصر. اذهب إلى ذلك القصر، في بعض الروايات الدير. نعم. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال، يعني يجر شعره مسلسل في الأغلال. نعم. ينزو فيما بين السماء والأرض، يعني يتحرك يضطرب، يعني يرتفع عن الأرض وينزل، لكن ليس معنى ذلك أنه يرتفع إلى مسافة، وإنما كونه يتحرك من سفل إلى علو ويقال بين السماء والأرض. فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال. نعم. خرج نبي الأميين بعد؟ قلت: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: الأميين هم العرب، وكلهم الأميين لأنهم في الغالب لا يقرؤون ولا يكتبون، وإن كانت القراءة والكتابة موجودة فيهم، لكن الغالب هو عدم الكتابة وعدم القراءة. قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم. قال: ذاك خير لهم، يعني إذا أطاعوه. وهذا كلام، وهذا كلام حق صدر من مبطل، وكما يقول: الحق ما شهد به الأعداء. قال: حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عثمان بن عبد الرحمن. عن عثمان بن عبد الرحمن، وهو صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسببها. صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فاطمة بنت قيس. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت حسينا المعلم، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، قال: حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي أن الصلاة جامعة، فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، قال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، وأرفعوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر. قالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، فذكر الحديث. وسألهم عن نخل بيسان وعن عين زغر وعن النبي الأمي، قال: إني أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا، بل من قبل المشرق ما هو، مرتين، وأومأ بيده قبل المشرق. قالت: حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق الحديث. ثم رد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة الدجال والجساسة، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ونادى صلاة جامعة فاجتمع الناس وصلى بهم ثم قام على المنبر وجلس جلس على المنبر وهو يضحك وقال إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة, يعني لا يعني لا لترغيب ولا ترهيب ولا لأمر يرغب فيها ويرهب منه, وإنما للإخبار بشيء قد حصل وهو كون تميم الداري كان نصرانيا وأسلم وأنه حدثه بحديث كان مماثلا أو يطابق ما كان حدثهم به أو مثل ما حدثهم به, وأنهم كانوا في جزيرة فكانوا في البحر فقذفت بهم الأمواج إلى جزيرة فنزلوا فيها ورأوا دابة أهلب يعني كثير طويلة كثيرة الشعر فقالت أنا الجساسة واذهبوا إلى ذلك الرجل إلى رجل في الدير فإنه إلى خبركم للأشواق, يعني أنه شديد الشوق إلى أخباركم وإلى معرفة أخباركم, فذهبوا إليه ورأوه وأنه موثق بالحديد وذكروا صفة توثيقه بالحديد وإيثاقه بالحديد, ثم بعد ذلك سألهم أسئلة عن نخل بيسان وعن إيش وعن عين زغر وعن زين وعن زين وعن عين زغر وبعد ذلك سألهم عن النبي وخروجه فأخبروه بذلك وقال إنه هو الدجال وأنه يوشك أن يؤذن له بالخروج يعني وأنه ينتظر الإذن له بالخروج وفك أغلاله ثم خروجه على الناس فيحصل منه ذلك الشيء الذي جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي يدل على وجود الدجال وأنه موجود وأنه موثق بتلك الجزيرة وأنه يخرج في آخر الزمان عندما يؤذن له بالخروج, وهو يدل على وجوده وهو مخصص لحديث أنه لن يأتي 100 سنة وهناك مما كان على ظهر الأرض نفس, فيكون هذا الحديث في قصة الجساسة والدجال مخصص لذلك وأنه يكون موجودا وأنه يخرج في آخر الزمان, فيكون ما جاء في حديث الجساسة والدجال مستثنى من عموم ذلك الحديث. عموم حديث مستثنى من عموم حديث, نعم حديث لن يأتي نفس يعني على 100 سنة, فإن هذا يعني باقي لا يعني لا يموت بتلك أو يمضي تلك المدة. نعم. ألا تستثنى الجساسة والحور العين والملائكة والجن وأشياء كثيرة منفوسة كتب الله لها البقاء إلى يعني مدة أطول من هذا, ما يدخل الاستثناء؟ لا هو الكلام يعني كان المقصود به الإنس أو بني آدم, ومعلومة الدجال بني آدم, وأما قضية الجن والملائكة فهؤلاء عالم آخر, يعني كونهم يعني معمرين ويبقون هذا ما في إشكال بالنسبة للملائكة, وأما بالنسبة للجن الله أعلم ما نعلم يعني إيش أعمارهم وإيش يعني, ولكن الكلام على البشر أو بني آدم. نعم. لأنه في آخر الكتاب جاء بلفظ أحد عند أبي داود, لكن أحد يعني من البشر, الملائكة كما هو معلوم يعني أقول يعني لا يقال أنهم يعني ينقرضون قبل 100 سنة أبدا, بل هم باقون. وهنا إذا قلنا كذلك الجساسة بأن ما مر معنا أنها امرأة تجر شعرها, إذن هي من جنس بني آدم. لا بس ما ندري هي تبقى ولا ما تبقى, أقول ما ندري هي تبقى ولا ما تبقى, هي كانت موجودة مع لا بس أقول كونها تبقى وتستمر ولا, لأن هذا سيبقى إلى أن يؤذن له بالخروج. السند ولا نقرأ المتن؟ أقرأ المتن. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي أن الصلاة جامعة, فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الأسئلة عن هذه الصلاة, هل صلاة فريضة أو نافلة؟ طبعا الذي يبدو أنها ليست فريضة كأنها أعلم نافلة، لأن الفريضة ما ينادى فيها صلاة جامعة، ينادى بالأذان. وهذا ممكن أن يعمل الآن لو أراد الإمام جمع؟ لا لا لا ليس، أقول لا يعمل، لأن هذا ما عرف عن الأئمة ولا عن العلماء ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك ويصلون. فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. الجلوس هنا المراد به القعود أو القيام؟ لا كان الجلوس، كان الجلوس، ولكن ليست خطبة، أقول ليست خطبة جمعة، وإنما هو حدثهم وهو على المنبر، وكان جلوسه على المنبر يعني حتى يروه ويشاهدوه. وأما خطبة الجمعة ما تكون عن قيام، وليس الإنسان يجلس. قال لي يلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال هل تدرون لما جمعتكم؟ وهذا يبين بأن القضية هي قضية صلاة جماعة وأنها صلاة الفريضة، ولهذا قال يلزم كل مصلاه هل تدرون لماذا جمعتكم، يعني جمعهم ليحدثهم بهذا الخبر وليحدثهم بهذا الحديث. ثم قالوا الله ورسوله أعلم، قال إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. وهذا يعني إذا كان أن تميم الداري أنه رأى هذا في حال كفره وقبل إسلامه، فيكون مما تحمله في كفره وأداه بعد إسلامه، وأداه بعد إسلامه وحدث به بعد إسلامه. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر وأرفع، يعني لعبهم الموج يعني معناه أن الأمواج تقاذفتهم، ويعني لا يعني ليس لهم اتجاه بسبب الأمواج حتى قذفتهم على جزيرة. وأرفعوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس. أرفعوا يعني معناه أنهم مالوا إليها ليربطوا السفينة حتى يعني أو ينزلوا الأشياء الثقيلة التي تمسكها لئلا تذهب، ويكون ذلك عند أو قرب الجزيرة. ثم ركبوا أقرب وهي القوارب الصغيرة التي ينتقلون بها يعني من السفينة إلى البر. نعم. فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر. نعم. قالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. جاءت أسئلة، هل هذه هي الدابة الجساسة، هي الدابة أو غيرها التي من علامات الساعة؟ لا ليست، ما في شيء يدل عليه، ما في شيء يدل على أن هذه دابة الأرض التي تكلم الناس والتي جاء ذكرها في سورة النمل، ما في شيء يدل على هذا، هي دابة من الدواب. انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير. الدير هو متعبد، أماكن العبادة عند النصارى وعند اليهود. فإنه إلى خبركم، ولكن الحديث الذي مر قصر، يعني مر في الحديث السابق أنه قصر. فإنه إلى خبركم بالأشواق. فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني أنه مشتاق إلى أخباركم. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، وهذا يعني قد يفهم منها أنها امرأة، أنها امرأة، يعني لأنه قال فرقنا أن تكون شيطانة، لأنها لو كانت على شكل آخر يعني غريب يعني لكان يعني أشد كانوا أشد استيحاشا لكن قالوا فرقنا أن تكون شيطانا, يعني خفنا, فرقنا من الفرق وفي الخوف. فانطلقنا سراعا. ان الشيطان او شياطين الانس, شياطين الجن يتشكلون بالانس وياتون على صور الانس كما انهم ياتون على صور الحيوانات. ومعلوم ان كل من الجن والملائكه يحصل منهم التشكل على صوره الانسان, فالملائكه ياتون بصوره الانسان والجن ياتي من ياتي منهم بصوره الانسان. وصاحب ابي هريره الذي كان ياتي من الطعام كان من الجن ولكنه صار على صورة إنسان. والملائكة الذين جاءوا ضيوف إبراهيم جاءوا على صورة رجال حسان, وجبريل جاء إلى مريم بصورة بشر, وكذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة دحية بن خليفة الكلبي, وجاء بصورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل المشهور. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. وأشده وثاقا, مجموعة يداه إلى عنقه. فذكر الحديث وسألهم عن نخل بيسان وعن عين زغر. نعم, يعني نخل بيسان وعين زغر, يعني يسألهم عنها ويخبرونه. نعم, وجاءنا يوشك أن لا يثمر, قال في جاهل فيها يثمر. نعم. بيسان مدينة بالأردن. نعم. بالغور الشامي يقال لها هي لسان الأرض, وهي بين حوران وفلسطين, بها عين الفلوس, وهي عين فيها ملوحة يسيرة, وتوصف بكثرة النخل. قال ياقوت: وقد رأيتها مرارا فلم أرى فيها غير نخلتين حائلتين, وهو من علامات خروج الدجال. وعين زغر, قال ياقوت: حدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في واد هناك بينها وبين بيت المقدس 3 أيام, وهي من ناحية الحجاز, ولهم هناك زروع. وعن النبي الأمي فقال: إني أنا المسيح, وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن, لا بل من قبل المشرق ما هو, مرتين. وأومأ بيده قبل المشرق. قالت: حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وساق الحديث. يعني قال أنه في بحر اليمن, بحر الشام أو بحر اليمن, ثم قال لا بل هو أضرب, وأخبر بأنه إلى جهة المشرق وأشار إليه مرتين, وقال: جهة المشرق ما هو, يعني هو أنه جهة المشرق, إلى جهة المشرق هو. وأما كلمة ما أو حرف ما فهذه يسمونها صلة, يعني يتابها, يعني صلة في الكلام وليست نافية, وهي نظير ما جاء في القرآن: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم, يعني حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم, هي من جنسها. نعم. ما يقال فقوله عنها. يعني هو, يعني إلى جهة الشرقي هو, يعني هذا يصير معناه إلى جهة الشرقي هو, وتكون ما صلة يعني زائدة, يعني وليست نافية. نعم. طيب قوله: وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن, لا إضراب, يعني أقول هذا إضراب, يعني كأنه يعني قبل يعني متردد, يعني هل هو هنا أو هنا, ولكنه بعد ذلك أخبر بأنه في جهة الشرق. لا بل جهة بل إيش؟ لا بل من قبل المشرق ما هو, مرتين. بل من قبل المشرق هو, بل من قبل المشرق هو, وحرف ما يعني جاء صلة. نعم. من جنس حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم, ومن جنس لأن لا يعلمها في الكتاب, في لا حرف لا, لأن لا يعلمها في الكتاب. من جنس ما منعك ألا تسجد, أي أن تسجد. نعم. فكلمة ما وكلمة لا, حرف لا وحرف ما, يأتيان يعني صلة في الكلام. فأومأ بيده قبل المشرق مرتين. قال حدثنا مرتين. نعم, نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. حجاج بن أبي يعقوب هو ثقة خرج مسلم وأبو داود. ثقة خرج مسلم وأبو داود. عن عبد الصمد. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسين المعلم. عن حسين المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن شراحيل الشعبي. عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت قيس. عن فاطمة بنت قيس وقد مر ذكرها. جاءت الأسئلة أن هنا في هذا الحديث نادى مناد أن الصلاة جامعة. في الحديث الذي قبله أخر صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري. يعني كان أعلم ما أدري هل قصة واحدة أو قصتين لكن في الغالب إنها قصة واحدة. فيرجح يعني الله أعلم. جاء في بعض الحديث هذا في صحيح مسلم الثاني. نعم وكذلك جاء في بعض الروايات أنه سأل عن بحيرة الطبرية هل هي هذه وهذا في صحيح مسلم. وهذا في صحيح مسلم. وهنا سأل عن عين زغر هي هي ولا الله أعلم ما أدري يعني هل سأل عن هذه وهذه أو أن هذه هي هذه لا ندري. هنا قال إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة فقال يقول الأخ أليس في الدجال رهبة؟ إلا هو رهبة هو الرسول حذر من فتنته ولكنه يعني أراد أن يخبرهم بالشيء الذي قد حصل والذي ذلك الحديث الذي حدثه إياه تميم الداري والذي شاهده وعاينه. والدجال يعني كما هو معلوم الرسول حذر فتنته ولكن الرسول أراد أن يخبرهم بالخبر الذي سمعه أو الذي حدثه به تميم الداري. ما معنى كلمة أهلب؟ كأنها يعني اللي بعدها تفسرها التي هي كثيرة الشعر. لماذا فرقوا منها عندما سمت لهم رجلا؟ يعني كأنهم فرقوا منها بس يكون خشوة أن تكون شيطانة خشوة أن تكون شيطانة. جاء في الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان صحيح الألباني. وعن أنس رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم حديث نواس بن سمعان يخرج من خلة بين الشام والعراق طبعا هذا من جهة من تلك الجهة. وأيضا نفس الحديث حديث تميم حديث النواس يتبعه 70,000 من يهود أصبهان يتبعون 70,000 من يهود أصبهان. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. يعني من يهودية يعني كان المكان يعني فيه يعني مكان اليهود ويكون معه 70,000 وهو يهودي. أقول هو يعني نفسه يعني كما جاء في في في قصة ابن صياد والذي كان الرسول يتوقع يخشى أن يكون أنه الدجال يعني هو يهودي. قال ابن حجر وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. نعم هذا لا شك لأن الحديث هذا في صحيح مسلم حديث النواس الطويل يخرج من خلة بين الشام والعراق ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان يعني ما أنه يأتي ومعه هذا العدد عليهم الطيالسة. وقال ابن كثير فيكون يعني فهم أكثر أتباعه الذين هم اليهود. قال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا المعتمر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكان لا يصعد عليه إلا يوم الجمعة قبل يومئذ ثم ذكر هذه القصة. ثم ذكر حديث فاطمة بن قيس عن طريق أخرى، وقال أنه صلى الظهر وصعد المنبر وكان لا يصعد إلا يوم الجمعة. والحديث في إسناده مجاهد بن سعيد، والألباني ضعفه وقال إن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولعله من جهة مجاهد بن سعيد. قال حدثنا محمد بن صدران. محمد بن إبراهيم بن صدران هو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. عن المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجالد بن سعيد. عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عامر عن فاطمة. عن عامر هو الشعبي فاطمة بنت قيس مرة ذكرهما. قال أبو داود وابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره. ثم قال أبو داود أن ابن صدران غرق في البحر مع ابن مسور لم يسلم منهم غيره، يعني كان يعني ابن مسور هذا يعني كبير وأن معه جماعة ومنهم ابن صدران، وأنهم هلكوا ولم ينجوا منهم إلا ابن صدران هذا. يعني هذا من أخبار ابن صدران. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جمعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر فلقيتهم الجساسة فقلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها. قلت في هذا القصر؟ قالت في هذا القصر. فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات؟ قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم؟ قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. ثم أرد أبو داود حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق بقصة الجساسة والدجال. ماذا؟